أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اتضح لدينا أن المشهور وصاحب الكفاية رحمة الله عليه ذهبوا إلى أنه على فرض ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فتكون الملازمة ثابتة بين ذي المقدمة وبين مطلق المقدمة. واختار صاحب الحصول رحمة الله عليه إلى أن الملازمة ثابتة بين ذي المقدمة وبين حصة خاصة من المقدمة، وهي الحصة الموصلة إلى ذيها. ومما ينبغي أن يعلم قبل الدخول في الاستدلال على كلا القولين أن محل النزاع والخلاف بين صاحب الفصول والمشهور إنما هو في المقدمة عليكم السلام التي تنقسم إلى حصتين، حصة موصلة وحصة غير موصلة. أما لو كانت المقدمة ليس لها إلا حصة واحدة وهي الحصة الموصلة، فهذه خارجة عن محل النزاع، إذ لا معنى لأن نتنازع بعد ذلك أن الواجب مطلق المقدمة أو خصوص الحصة الموصلة، لأنه على فرض كون الواجب هو مطلق المقدمة فهذا مصداقه الوحيد الحصة الموصلة، وعلى فرض كون الواجب خصوص الموصلة فلا يوجد في مثل هذا المثال ما هو غير واجب فلا تظهر الصنع. إذن النزاع إنما هو في المقدمة التي لها حصة موصلة وحصة غير موصلة. المشهور استدلوا على مدعاهم بوجوه كثيرة، ذكر المصنف في هذا الكتاب وجها واحدا من أدلة المشهور، وهو أن الواجب مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة. وهذا الدليل يبتني على إثبات بطلان أن يختص الوجوب بالموصلة، فيثبت عن طريق بطلان ذلك أن الواجب هو مطلق المقدمة. هذا نوع من الاستدلال غير المباشر على المدعى. بيان ذلك أن القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة يترتب عليه تالي فاسد. توضيح ذلك أنه في الوجوب الغيري عندنا أمور: الأمر الأول أصل الوجوب، الأمر الثاني متعلق الوجوب. فنقول يجب المقدمة أو تجب المقدمة، فلو كانت المقدمة التي هي معروض الوجوب الغيري مختصة بالموصلة لكان معنى ذلك أن الوجوب الغيري عرض على شيء مقيد بالإيصال، فيكون هكذا: تجب المقدمة إذا أوصلتك. وبما أن الإيصال يحتاج إلى طرف وهو الموصل إليه، وفيما نحن فيه الموصل إليه ما هو؟ للمقدم. فحينئذ يكون ذو المقدمة قد أخذ في معروض الوجوب الغير، يعني الوجوب الغير على ماذا عرض؟ عرض على المقدمة التي توصل إلى بها، فيكون الواجب ليس هو ذات المقدمة، بل الواجب المقدمة المقيدة بأي شيء؟ بالوصول إلى بها. ومن الواضح أن القيد مما يتوقف عليه المقيد، فالمقيد الذي هو المقدمة يتوقف على قيده، والقيد بحسب الفرض هو الإيصال إلى ذي المقدمة. فيكون ذو المقدمة مقدمة لحصول ماذا؟ المقيد، لما ذكرناه من أن القيد مما يتوقف عليه المقيد. فيكون ذو المقدمة مقدمة لحصول المقيد، فهو الواجب الغير، فيتوقف الواجب الغير أو بعبارة أخرى فتتوقف المقدمة على ذل مقدمة. والمفروض أن ذا المقدمة يتوقف على المقدمة، فهو دور أو خلف. التفت جيدا، نحن ماذا قلنا؟ بحسب الفرض الوجوب الغير على ماذا عرض؟ عرض على ذات المقدمة خلف، لأن طبيعي المقدمة ليس هو الواجب بنظر صاحب الفصول، الواجب هو حصة خاصة من المقدمة. إذن الوجوب الغير عرض على المقدمة المشروطة بماذا؟ والمقيدة بالإيصال إلى ذيها. إذن معروض الوجوب الغير هو المقدمة المقيدة بالإيصال إلى ذيها. هذا المقيد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذات القيد وذات المقيد. ذات المقيد هو المقدمة، ذات القيد الإيصال إلى بيها. هذا الإيصال إلى بيها مركب من الإيصال ومن الموصل إليه وهو بيها. فإذا يكون بالمقدمة مما يتوقف عليه حصول المقيد، لأن المقيد متوقف على قيده، فتكون المقدمة مما تتوقف على ذي المقدمة. والمفروض أن ذا المقدمة مما يتوقف على المقدمة، فيلزم أن يكون الشيء الواحد موقوفا وموقوفا عليه، متقدما ومتأخرا وهو خلف، أو فيلزم أن يتوقف الشيء على نفسه وهو ذنب، إما أن نرجعها إلى الخلف أو أن نرجعها إلى الدبر. هذا واحد من أدلة الذين قالوا بماذا؟ بأن الواجب هو طبيعي المقدمة، مطلق المقدمة، لا حصة خاصة وهي الحصة الموصفة، عن طريق إثبات امتناع أن تكون هي الحصة الموصفة. أما نظرية صاحب الفصول فقد استدل لها في الفصول بوجوه ثلاثة، بعضها وجدانية، إلا أن المصنف لم يتعرض لها، وتعرض لوجه آخر برهاني حاصله. أننا في الدرس السابق أشرنا إلى أن مبنى النزاع فيما نحن فيه هو أنه ما هو الملاك والغرض من إيجاب المقدمة، هل هو التمكن من ذيها أو تحقيق ذيها. إذا قلنا أن الغرض هو التمكن، فأي حصة من حصص المقدمة يحصل به هذا الغرض فيكون الواجب طبيعي المقدمة. وإذا قلنا بأن الغرض لا، ليس هو مجرد التمكن، بل هو التوصل إلى بيها، تحقيق بيها، فلا بد أن يكون الواجب هو الحصة التي تؤدي إلى هذا الغرض، وهي الحصة المسلمة. إذن هل الملاك والغرض من إيجاب المقدمة هو التمكن أم الوصول؟ صاحب هذا البرهان يريد أن يثبت أنه يستحيل أن يكون هو الغرض، أن يكون الغرض هو التمكن. والسبب في ذلك أن كون الغرض هو التمكن لا يخلو، إما أن يكون هذا الغرض هو الغرض النهائي، وإما أن لا يكون. وإن شئت فقلت هذا الغرض إما غرض غيري وإما غرض ماذا؟ نفسي. وبعبارة ثالثة تستطيع أن تقول الغرض إما غرض عرضي أو غرض ذاتي. فإن كان الغرض الذي هو التمكن من الأغراض الذاتية النفسية، فحينئذ يمكن القول بأن الواجب هو مطلق المقدمة، لأن التمكن من الأغراض النفسية والذاتية والتي يقف عندها الغرض، وهذا الغرض الذاتي يتحقق بمطلق الحصة، بمطلق ما يصدق عليه عنوان المقدمة، أوصل أم لم يوصل. وإن قلنا بأن التمكن ليس من الأغراض الذاتية النفسية بل هو من الأغراض العرضية، فحينئذ يشق لنا أن نسأل لقاعدة أن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. ما هو وراء هذا الغرض العرضي؟ إن قلت وراء هذا الغرض العرضي هو الوصول إلى ذي المقدمة، فحينئذ نرجع إلى كلام صاحب الفصول. وإن قلت هو غرض آخر عرضي، أنا أنقل الكلام إليه، فإن رجع إلى غرض ذاتي فبها، وإن لم يرجع يلزم التسلسل. إذن نرجع قليلا إلى الوراء، قلنا الغرض إما ذاتي وإما عرضي. التمكن إن كان غرضا ذاتيا يكون الحق مع صاحب الكفاية ومع المشروع، لكن هذا الاحتمال في حد ذاته باطل، فإن التمكن ليس غرضا نفسيا ذاتيا لوجهين: لا يمكن أن يكون التمكن من الأغراض الذاتية النفسية لوجهين. الوجه الأول يلزم الخلف، توضيحه أنه ذكرنا في بداية البحث أن محل النزاعين فيما إذا كان للمقدمة حصتان، حصة موصلة وحصة غير موصلة، هنا يقع النزاع. لو كان الغرض هو التمكن وهو من الأغراض الذاتية النفسية، حينئذ كل المقدمات تصبح موصلة. موصلة إلى ماذا؟ موصلة إلى الغرض، لأن المفروض أن الغرض النهائي ما هو؟ هو التمكن. فأي حصة من حصص المقدمات تأتي بها فقد وصلت إلى الغرض النفسي. فبعد لا يوجد حصة توصل وحصة لا توصل، لأن المفروض أن الغرض النفسي ما هو؟ هو أن الغرض النفسي هو التمكن. أي مقدمة تأتي بها ما دام اسمها مقدمة، لا أي شيء ولو لم يكن مقدمة، أي مقدمة تأتي بها فهي في الحقيقة ماذا؟ موصلة. الآن قطع المسافة، مرة تقطع المسافة وتحج ومرة تقطع المسافة ولا تحج، كلا هاتين الحصتين موصلة، أن المفروض أن التمكن هو الغرض النفسي، فقد وصلت إلى الغرض النفسي. تدخل المفروض البحث نبحث عن أي مقدمة؟ المقدمة التي لها حصة موصلة وحصة غير موصلة. والآن إذا كان الغرض النفسي هو التمكن فتصبح جميع المقدمات موصلة، فهو خلف. هذا البرهان الأول على استحالة أن يكون التمكن من الأغراض النفسية الذاتية. البرهان الثاني أنه خلاف الضرورة والوجدان مع قطع النظر عن الخلف والخروج عن محل النزاع، خلاف الضرورة والوجدان، فإننا بالبداءة المقدمة تنقسم إلى موصلة وغير موصلة، إلا في المقدمات التي تكون من قبيل الأسباب التوليدية. كالإلقاء من شاهق الذي هو مقدمة للموت. هذا الإلقاء من شاهق إذا كان ارتفاع ناطح السحاب حتى سوف يترتب عليه الموت، ما في موصل وغير موصل. فمن بالبداية نحن نعرف أن المقدمات خصوصا التي لا تكون من الأسباب التوليدية تنقسم إلى موصل وغير موصل، مع قطع النظر عن الخلق والخروج عن محل النزاع. بالبداية نجد أن بعض المقدمات موصلة وبعض المقدمات غير موصلة، بهذا البيان تصبح كل المقدمات موصلة. صار واضحا؟ فإذا يستحيل إرادة الشق الأول، وهو أن يكون الغرض أعني التمكن من الأغراض النفسية النهائية. فإذا بطل هذا يتعين الشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ وهو أن يكون هذا من الأغراض العرضية الغيرية. وطبقا لقاعدة كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، يحتاج هذا الغرض الغيري والعرضي إلى غرض ينتهي إليه. فإن كان الغرض الذي ينتهي إليه هو الإيصال إلى ذي المقدمة، فحينئذ يثبت كلام صاحب الفصول. هذا تمام الكلام في البرهان على أن الواجب هو خصوص المقدمة المسلم. المصنف رحمة الله عليه يؤيد نظرية صاحب الفصول. فكان عليه عندما اختار نظرية صاحب الفصول أن يدفع البرهان الذي ذكروه أصحاب النظرية الأولى. هذا كان البرهان لزوم الدور أو الخلف، أنه أنت ماذا قلت؟ الوجوب يعرض على المقدمة المقيدة بقيد الإيصال إلى ذيها، وبما أن المقيد يتوقف على القيد وأخذ في القيد ذو المقدمة، فتتوقف المقدمة على ذي المقدمة وهو خلف أو دور بالبيان المتقدم. طبعا بعبارة في غاية الإجمال أجاب المصنف عن هذا الإشكال أو عن هذا البرهان، مما اضطر بعض المحشين والشارحين لكلام المصنف أن يصيغ المطلب بعبارات أربع. لا نحتاج إلى هذا، خلاصة المطلب هكذا، أن هذه المشكلة من أين نشأت؟ مشكلة لزوم الدور أو الخلف. هذه المشكلة نشأت من توهمي أن عنوان المقدمية من الحيثيات التقييدية، وكذا عنوان الإيصال. صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الكفاية أثبت بحق أن عنوان المقدمية من الحيثيات التعليلية، فالواجب هو ذات المقدمة، وهو المقدمة بالحمل الشائع. يعني الواجب هو قطع المسافة، لا الواجب قطع المسافة المقيد بقيد المقدمية حتى يكون المقدمية من الحيثيات التقييدية. بل المقدمة حيثية، عنوان المقدمة حيثية ماذا؟ تحليلية. يعني لماذا قطع المسافة واجب؟ إذا قلنا لماذا قطع المسافة واجب، ماذا نجيب؟ لأنه مقدمة. فعنوان المقدمية حيثية ماذا؟ تحليلية، واضح؟ وليس حيثية تقييدية، يعني الواجب هو قطع المسافة المقيد بعنوان المقدمية. هذا أثبته صاحب الكفاية ومعه الحق. لكن نقول لصاحب الكفاية أيضا أن عنوان الإيصال ليس من الحيثيات التقييدية، لأنه من العناوين الانتزاعية الذي لا وجود له وراء منشأ انتزاعي. بل معروض الوجوب، كيف جيدة؟ معروض الوجوب هو المقدمة الموصلة أيضا بالحبل الشارع. لا بأن يكون الإيصال مما قد أخذ في معروض الوجوب، واضح لهذه النقطة؟ يعني الوجوب عرض على ذات قطع المسافة الذي يوصل، لا بمعنى أن الإيصال شرط في معروض الوجوب، لأن الإيصال من العناوين الانتزاعية. فكما أن عنوان المقدمة باعترافك يا صاحب الكفاية من الحيثيات التعليلية وليس من الحيثيات التقييدية، كما أن المقدمة بوصف كونها مقدمة ليست معروضا للوجوب، بل معروض الوجوب واقع المقدمة، مصداق المقدمة، كذلك عنوان الإيصال ليس معروضا أو جزء من معروض الوجوب أو قيد من معروض الوجوب، بل معروض الوجوب هو مصداق عنوان الإيصال. صار واضح؟ من أين نشأ الإشكال؟ نشأ الإشكال من أخذ عنوان الإيصال في معروض الوجوب كحيثية تقييدية، فصار عندنا مقيد، وصار عندنا ماذا؟ وصار عندنا ماذا؟ قيد. فقلنا المقيد يتوقف على القيد. من هنا نشأت المشكلة. إذا نشأ إشكال الدور أو الخلف من توهم أن الإيصال مما أخذ في معروض الوجود، ولكن الأمر ليس كذلك، بل نقول إن عنوان الإيصال كعنوان المقدمية، كما أن باعترافك أن عنوان المقدمية لم يؤخذ في معروض الوجود، كذلك الإيصال لم يؤخذ في معروض الوجود، فبالتالي لا يوجد مشكلة. صار واضح الجواب؟ نقرأ هذا المقدار. ماذا صار واضح المطلب؟ يقول: ويمكن أن يبرهن على الأول بأن الوجوب الغير لو كان متعلقا بالحصة الموصلة إلى الواجب النفس فقط خاصة للزم أن يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغير. بيان الملازمة ليش يلزم ذلك؟ لأنه يصبح ما عرض عليه الوجوب هو الواجب الغير المقيد بقيد الإيصال. إيصال إلى ماذا؟ الإيصال إلى ذي المقدمة. فذو المقدمة قد أخذ قيدا في عملية التقييد، والمقيد يتوقف على قيده، والقيد مقدمة للمقيد لأن المقيد يتوقف عليه، وهذا يؤدي إلى أن يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري، فليصبح نقول هذا خلف، لأن المفروض أن الواجب النفسي مما يتوقف على قطع المسافة، لا قطع المسافة تتوقف على الواجب النفسي. أو دور الواجب النفسي يلزم أن يكون ماذا؟ متوقفا على نفسه. هذا بالنسبة للنظرية الأولى، ويمكن أن يبرهن على الثاني وهذا الخلف، ليس شيئا آخر. ويمكن أن يبرهن على الثاني بأن غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن، بل نفس حصول الواجب النفسي. ليش؟ الآن لا يثبت أن الغرض بالمباشرة هو حصول الواجب النفسي، بل يفصل كون الغرض هو التمكن، فإذا بطل هذا يتعين الآخر، لأن دعوة نفس البرهان الذي استفاد منه في بحث إثبات النسب بين النقيضين، يعني يبطل الاحتمالات ليتعين الاحتمال المطلوب، لأن دعوة أن الغرض هو التمكن لا يصح. إن أريد بها أن التمكن، إن أريد بها يعني بالدعوة أن التمكن غرض نفسي فهو باطل بداهة. هذا اللي في الشرح ذكرت كدليل ثاني، وباطل بداهة وخلف أيضا. ليش؟ ليش خلف؟ لأنه هو يقول لنا أنه يجعل المقدمة موصلة دائما، والمفروض أن محل النزاع نحن في أي مقدمة؟ في المقدمة التي لها حصة موصلة وحصة غير موصلة، لعدم انفكاكها عن التمكن الذي بحسب الفرض غرضا نفسيا، مع أننا نتكلم عن المقدمة التي تنقسم إلى قسمين تنفك خارجا عن الغرض النفسي. وإن أريد بها أن التمكن غرض غيري فهو بدوره طريق إلى غرض نفسي لا محالة، تطبيقا لقاعدة كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، إذ وراء كل غرض غيري غرض نفسي. فإن كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي ثبت أن هذا هو الغرض الأساسي من الواجبات الغيرية، وإلا تسلسل الكلام حتى يعود إليه لا محالة. فالصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن هذه ولكن جواب عن برهان من يقول بأن الواجب مطلق المقدم، ولكن لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري كما توهم في البرهان على القول الأول. وهذا التوهم من أين نشأ؟ نشأ من اعتقاد أن عنوان الإيصال مما أخذ في معروض الوجوب، والأمر ليس كذلك، بل بمعنى أن الوجوب الغيري يعرض على المقدمات التي متى وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا، يعني على ماذا؟ على واقع المقدمات، على المقدمات في الحمل الشاعية. العبارة شوي باعتقادي لا تفي بالمضمون. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الأخير في بحث الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته يرتبط بمشكلة مشهورة تعنون في الكتب عادة بمشكلة الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. المشكلة في الطهارات الثلاث من حيثيتين ومن جهتين. الجهة الأولى باعتبار أن الطهارات الثلاث كما عليه اتفاق النص والفتوى من الواجبات التعبدية. يعني من توضأ بدون نية القربة فوضوه باطل، إذن هو واجب تعبدي، وفي نفس الوقت هو واجب غيري أو نفسي غيري. وقد تقدم في خصائص الوجوب الغيري أنه توصف كيف نرفع عليه المشكلة. الواجب الغير حقيقته أنه توصف، فكيف صارت الطهارات الثلاث تعبدي؟ هذه من جهة. من جهة أخرى نستفيد من النصوص أن الطهارات الثلاث مما يترتب عليها الثواب. وقد تقدم أن إحدى خصائص الواجب الغيري أنه كما لا يستتبع تركه عقابا لا يستتبع فعله ثوابا. فمن المشكلة مرة من ناحية استحقاق الثواب، ومرة من ناحية قصد الامتثال. واضح أصل المشكلة؟ هناك وجوه متعددة ذكرت لدفع هاتين المشكلتين. أما ما يرتبط بالثواب فحاصل ما أجاب به المصنف أن ما تقدم سابقا من نفي استتباع الواجب الغيري للثواب كان عبارة عن أن الواجب الغيري بما هو واجب غيري، ومع قطع النظر عن الواجب النفسي لا يستتبع ثواب. هذا الذي تقدم. ولكن الثواب في الطهارات الثلاث ليس على الواجب الغيري ليتنافى مع ما تقدم، بل الثواب جاء من قبل أن من شرع بهذه المقدمات قاصدا الامتثال بها يعتبر شروعا في الامتثال بها، فيستحق الثواب من قبل الواجب النفسي لا من قبل الواجب الغير. الذي هو من خصائص الواجب الغير ما هو؟ عدم استحقاق الثواب من قبل الواجب الغير. وما هو موجود في الطهارات الثلاث استحقاق الثواب من قبل الواجب النفس، فما هو موجود لا يتنافى مع الخصائص، وما هو من الخصائص لا يتنافى مع ما هو موجود. ملتفت جيدا. الذي تقدم أن امتثال الواجب الغيري من قبله لا يستتبع ثواب، والوضوء على ذاته بما هو واجب غيري لا يستتبع ثوابا، ولكن يستتبع ثوابا لأنه شروع في امتثال الأمر النفس. صار واضحا؟ طبعا هذا قد يصلح في بعض المقدمات، لكن في بعض المقدمات نفهم من الروايات أن الثواب على ذات المقدمة لا على كون فعل المقدمة الشروع في امتثال الواجب ماذا؟ النفسي. يعني صحيح هذه المشكلة ذكرت في الطهارات الثلاث لكن لا تنحصر فيها. الآن المشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام مقدمة لأي شيء؟ للزيارة التي هي من المستحبات النفسية، الزيارة من المستحبات النفسية، وهذه هذا المستحب مقدمته قطع المسافة، مع أنه في بعض الروايات له بكل خطوة كذا وكذا ثواب وكذا وكذا حسن. كيفما كان هذا بالنسبة للإشكال من جهة الثواب، من حيثية الثواب. أما الإشكال من حيثية ماذا؟ التوصلية، أن الطهارات الثلاث تعبدية، والحال أن من خصائص الواجب الغيري أنه توصل. في الجيدة دفع المصنف هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول أن يقال ما هو المقدمة في الطهارات الثلاث، ما هو الذي يتوقف عليه الصلاة؟ طارة يكون ما يتوقف عليه الصلاة هو ذات الغسلتين والمسحتين، وطارة يكون ما يتوقف عليه الصلاة ليس هو مجرد الغسلتين والمسحتين، بل الغسلتين والمسحتين اللذين يؤتيان بقصد القرب والامتثال. لا تنسى الطهارات الثلاث من أي قسم من أقسام المقدمات؟ من المقدمات الشرعية، ليست من المقدمات العقلية، ليس مثل قطع المسافة، من المقدمات الشرعية. إذن الشارع هو الذي يعين لنا ما هو المقدمة. إذا قال الشارع إن المقدمة هي ذات الغسلتين والمسحتين، فحينئذ لو لم تصح الغسلتان والمسحتان إلا بقصد الامتثال كان الإشكال واردا، لأن المقدمة توصلية، فمن أين جاء قصد الامتثال؟ أما لو فهمنا من الروايات أن المقدمة ليست مجرد الغسلتين والمسحتين، بل الغسلتين والمسحتين الناشئتين من قصد الامتثال، فلو لم نقصد الامتثال لما كنا قد أتينا بالمقدمة. المفروض المقدمة ما هي؟ ليست مجرد الغسلتين والمسحتين. إذن قصد الامتثال لم نأتي به اقتضاء للوجوب الغيري، بل أتينا بقصد الامتثال تحقيقا للمقدمية، لأنه جزء من المقدمة. صار واضح هذا الجواب؟ يعني مرة شوف مثلا، مرة يكون المقدمة مطلق الغسلتين والمسحتين، فلو قصدت بهما الامتثال إن كان ناشئ من الوجوب الغيري، هذا خلاف الخصوصية التي أثبتناها سابقا. وإذا كان المقدمة ليس مجرد أن تغسل الوجه واليدين وتمسح الرأس والرجلين، بل أن يكون ذلك عن قصد الامتثال، فتصبح أو يصبح قصد الامتثال جزء من المقدمة، لا أن الوجوب الغير جعلك تقصد الامتثال، لأن المقدمة هي هذه، فلا يلزم أي محظور. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكروه الأعلام أنه يمكن أن نحل المشكلة في خصوص الطهارات الثلاث، أنها صحيح واجبة بالوجوب الغيبي، لكن يوجد فيها أمر نفسي استحبابي. فإنما نقصد الامتثال بها قضاء للأمر نفس الاستحبابي، لا قضاء للأمر الغيبي. الذي دل على قصد الامتثال هو الأمر النفسي لا الأمر الغيري، فتنحل المشكلة. كيف بدل الوضوء يتبادله مثلا؟ لا، في الغسل لا يأتي، أما في الوضوء يأتي. في التيمم إذا قلنا على فتوى البعض أنه مثلا استحباب النفسي في التيمم إذا لم يوجد الماء، يعني نفس ما يجري في الوضوء يجري في التراب بشرط ماذا؟ أن لا يوجد الماء. كما يوجد استحباب، يعني الآن يستحب نفسا أن قبل النوم أن تتوضأ، فإذا لا يوجد الماء يستحب نفسا أن تتيمم. على هذه الفتوى بل يجري، أما لا وإلا يختص به. فإذا هذا جواب الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني، أن الجواب الأول عام يجري في الوضوء وفي التيمم وفي الغسل، والجواب الثاني خاص إلا بالوضوء أو نعمم على التيمم على فتوى البعض. والحمد لله رب العالمين.